نلاحظ انتشار المدارس الأهلية، ومن أهداف بعضها تعليم أبناء المسلمين العزف والغناء. كذلك في رياض الأطفال يوجد في بعضها أخصائيات تعلم البنين والبنات العزف والرقص كما يحدث في بلاد الكفر. نرجو من سماحتكم بيان خطر انتشار هذا، أثابكم الله. من علم هذا فليكتبنا جزاه الله خير، أو إلى الرئيس العام لتعليم البنات حتى يقضى عليه إن شاء الله. هذا كاتب أو غيره يعلم هذا، يقول المدرسة الفلانية فيها كذا، ومن التعليم ما يكفي، المدرسة الفلانية يوضح أنها في المحل الفلاني في الحي الفلاني حتى نعمل ما يلزم من جهة ذلك، أو لوزير المعارف كان تبع المعارف، أو لرئيس البنات كان تبع البنات، أو لي أو لرئيس الهيئة أو لمن يشاء من أهل العلم. أما نعم اكتب عنها جزاك الله خير، اكتب عن شهاداتك ولو باسم ناصح، سنك خايفة من اسمك، ولو باسم ناصح اكتب ما علمته يقينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.